بريدا واتمنى وسيدا خذابك ومريدا يا جد الحسن حبيبي محمد ما في زيد سليم حب وسكى قلبي يزيد كل اثنين جمال تسبهم الاثنين بحبك وبريدا Yeah. مفتاح الجنة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مفتاح الجنة اليماني يوم القيامة. بمولد البر